السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وابدا نسعد بذكر الله سبحانه وتعالى ونسأل الله العون على ذكره. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأبدان تقوى بذكر الله، الألسن ترطب بذكر الله، الدرجات ترتفع بذكر الله، الشياطين تنخنس إذا ذكر الله، الرحمات تتنزل بذكر الله، الصحائف تنور بذكر الله، الله يذكرنا إذا ذكرناه. دائما نسعد بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك تثبت الأجور ويحصل الامتثال لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله أينما كانوا وحيثما كانوا. ثم موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن التفرقة بين الأولاد وكيفية الحل. ما صورة التفرقة التي تسأل عنها؟ في الجملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أما المحبة القلبية فلا يعاقب عليها الشخص، لأن المقه من الله، المحبة المقذوفة في القلوب من الله. وكذلك إذا أحب الوالد ولده لكونه مطيعا، وحزن من الآخر لكونه عاقا لا تثريب عليه أيضا، فالإحسان يجازى بالإحسان، والله أعلم. يسأل: ما المقصود بالأمانة في قوله سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المراد والله تعالى أعلم بالأمانة في الآية الكريمة عموم التكاليف الشرعية، كأن المعنى أن الله قال: يا سماوات، يا أرض، يا جبال، هل أكلفكن بتكاليف شرعية؟ إن قمتن بها ثبنا، وإن لم تقمن بها تعاقبوا. فكل رحب إلا الإنسان قبل التكاليف الشرعية هذه، ولقلة علمه بتوابع ذلك كان ولقلة علمه بتوابع ذلك اختار ذلك بجهل. ومن ثم لا جرم إذا سمعت عالما يقول إن المراد بالأمانة إن غضت من الجنابة، ولا يقصد أن الغضت من الجنابة عرضت على السماوات والأرض والجبال، إنما يقصد أنها من التكاليف الشرعية، عموم التكاليف الشرعية التي تليق بكل. فهل ترضين يا سماوات أن تكلفي بتكاليف شرعية؟ إن قمت بها تثابي، وإن تركتها تعاقبي. قالت: لا يا رب، لا أريد ثوابا ولا عقابا. قيل للإنسان ذلك فقبل. فمن هذه التكاليف التي كلف بها ابن آدم ما ذكر من الغسل من الجنابة ونحوه. يسأل عن إخراج الزكاة المتأخرة لمدة أكثر من 4 سنوات، هل يجوز تقسيمها شهريا لأسرة فقيرة؟ كفاك يا ميا ال4 سنوات تأخير، إذا وجدت مصرفها بادري بإخراجها بارك الله فيك. هل يجوز إخراج كفارة اليمين أمواله؟ لا يا أخي محمد، لأن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. فبهذا استدل الجمهور على أن الكفارة إطعام ولا تجزئ القيمة المالية. وقالوا أيضا لا يجوز أن تعطي الكفارة 10 وجبات لمسكين واحد، لأن الله قال فكفارته إطعام 10. اسأل عن حكم وضع مبلغ في شركة مقاولات عامة وأخذ نسبة ثابتة كربح، رغم أن الواضع قد طلب من المديرين أن في حال الخسارة يحملوا معهم في الخسارة. إذا كانت النسبة تحت حساب فلا بأس. وافترض أنهم ربحوا ربحا أقل من النسبة التي عينتها، فلا يجوز مثل هذا الشرط والله أعلم. ما معنى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؟ يستعففوا يتعففوا عن الحرام حتى ييسر الله لهم تكاليف الزواج. أبو وصال لا علم لي بالذي سألت عنه، صحة حديث زمزم لما شرب له حديث ضعيف رغم شهرته. هل يجوز إعطاء كيلو من الذهب لشخص كقرض التجارة مقابل مبلغ مالي كل شهر؟ هذا التوصيف لابد فيه من التفصيل، هل هو سيتاجر لك في الذهب أو ماذا؟ إذا كان سيتاجر لك في هذا الذهب أنت معرض أو هو معرض للمكسب والخسارة، هذا القطع لا يجوز. والده لا يصلي، ولذلك أنا قاطعته منذ أكثر من سنة. لا تقاطعه، قدم له النصح والتذكير. والله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هل يجوز للمسلم أن يسافر مع زوجة أخيه؟ لا يجوز له أن ينفرد بها، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت، والمراد بالحم قريب الزوج كأخيه وابن عمه، خطره كخطر الموت. الأفضل في خطبة الجمعة التطويل أم التقصير؟ أقول بالله التوفيق. الحديث الثابت كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى وصلاته قضى، يعني توسطا. أما الحديث الذي فيه إن قصر خطبة الرجل وإطالة الصلاة مئنة على فقه، هذا معلول، والتقييد وأنه من قول عمار، والتقييد ما سبق التوسط إلا إذا دعت الحاجة إلى تخفيف خفف، أو دعت الحاجة إلى إطالة طول، لكن التقييد ما ذكر من التوسط والله أعلم. أريد أن أخطب فتاة ذات دين نحسبها ولا نزكيها، ولكن يعيبون عليها أنها قصيرة، هل ألتفت إلى كلامهم أم أمضي فيما أنا عليه، خاصة أني لست بالطويل كثيرا؟ الأمور متقاربة بارك الله فيك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من نسائه نسوة طويلات كسودة، وكانت معروفة بطولها، وكانت من نسائه قصيرات كصفية، وكانت معروفة بقصرها أيضا. والعبرة بالدين والصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. سعد المليجي: صلاة الإمام قاعدا بقوم وقوف هل تصح؟ تلك مسألة نزاع بين العلماء، ويرى جمهور العلماء جوازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى قاعدا والصحابة خلفه قياما. نعم، الحنابلة يمنعون من ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. إلا أن الجمهور قالوا: يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، لما كان آخر الأمرين منه في مرض موته أن صلى جالسا والصحابة خلفه قيام، أختار هذا الرأي مع العلم بأن الرأي الآخر موجود وعدم الإجازة وقول الحنابلة وقليل من غيرهم. هل يجوز الدعاء من الإمام عقب الصلاة وتأمين المصلين خلفه؟ لم يرد هذا الوصف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دعاء الشخص منفردا بعد الصلاة فلا بأس به، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا فإنه بالاتفاق يستحب الاستغفار عقب الصلوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة. ومن ثم الاستغفار نوع من أنواع الدعاء، وكذلك التعوذ: اللهم إني أعوذ بك من البخل. التعوذ دعاء بصرف الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بعد الصلاة. فلا بأس بالدعاء الانفرادي، بل يستحب الدعاء الانفرادي بعد الصلاة. وقد قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صار رضع من بعضهم، صار رضع من بعضهم مع بعضهم. الشخص الأول أخ أكبر في السن، والشخص الثاني أخت أصغر منه في السن. تزوج الأخ الأكبر من الأخت الصغرى وأنجب أطفال، مع العلم أن الرضاعة كانت من أم الشخص الثاني فقط، ومرات عديدة شبع: يا أخي الكريم، يا أبا خديجة، ركز في سؤالك. إذا كانت المرأة التي هي زوجة رضعت من الثدي الذي رضع منه زوجها، أو الزوج رضع من الثدي الذي رضعت منه زوجته، فلا تحل له ولا يحل لها، وإن كان قد تزوج فيفترقان. وقد جاء عقبة بن الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني تزوجت بنت أهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا وهي كاذبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ فأمره بفراقها. يسأل عن حكم أرباح البنك المذكور: البنوك كلها سواء، وهذه شعارات كاذبة التي يقولون فيها بنك إسلامي. حلفت وكنت متعصبا جدا، جبت طارق ومتحرم علي زي أمي وأختي، لو عملت فيسبوك والآن تريد ماذا أفعل؟ كفر كفارة يمين، عفوا، كفر كفارة ظهار، كفر كفارة ظهار وهي صيام شهرين متتابعين قبل الغشيان إن عجزت صمت عفوا إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. خيري أقرضت شخصا مالا بالريال وقلت له لي عندك ما يقابلها بالجنيه، ليس كذلك إلا إذا وكلته في تغييرها، إذا وكلته في تغييرها وغيرها وعرفت عند التسليم قدر التغيير لا بأس، أما إذا أخذ منك ريالات وجب عليه أن يردها ريالات، إلا إذا تراضيتما عند السداد فلا بأس بالتراضي عند السداد. هل يجوز أدعو بدعاء معين عند الزواج؟ لا بأس ما لم تدعو بإثم ولا قطيعة رحم. حكم الإطالة في الوضوء تلك وسوسة يا بربري. حكم إخراج الفوائد الربوية كصدقات على الفقراء والمساكين لا بأس، لكنها تخرج على سبيل التخلص منها ولفقراء ومساكين لا تربطك بهم قرابة. كيف أتصرف مع شخص يتقصد أن يصافحني فور الانتهاء من الصلاة؟ إذا مد يده إليك فلا ترد يده وأنت لا تبتدئ على الدوام. صليت المغرب وبعد أذان العشاء تذكرت أنني أكلت لحم جملي، لحما جمليا، أعد صلاة المغرب خروجا من الاختلافات. محمد ابن محمود يسأل عن المسلسل لم أطلع عليه، ما حكم اقتراض أموال من البنك بفائدة تقدر بواحد في المئة إذا نص على أنها فائدة ولو قلت فهي حرام؟ حكم البيع بالتقسيط، إذا كنت تمتلك السلعة فبيعها نقدا أو آجلا لا تثريب عليك. هل السنة في الصلاة في السفر القصر أم القصر مع الجمع؟ كل جائز، والأولى إذا كان المسير قد جد بك، أعني وأنت في طريق السفر، فالجمع مع القصر أولى. أما إذا نزلت كنت مسافرا نازلا فتقصر الصلاة وتصلي كل صلاة في وقتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره للحج كان في منى وهو مستقر في منى نازل، كان يصلي الصلاة في وقتها قصرا. يقول هل الله يمشي؟ الله سبحانه وتعالى قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا ما أقوله في هذا الباب، أذكر بقول ربي الذي أنزل على رسوله في الكتاب المبين. حكم تأخير صلاة العشاء لبعد منتصف الليل، حكم تأخير صلاة العشاء لبعد منتصف الليل لا بأس بذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، وهذا مستثنى منه الفجر فإنه يخرج وقته بطلوع الشمس. هل العفو والصفح والدعاء دوما لمن ظلمني بالصلاح وبيان ظلمه تهاون؟ أقول وبالله التوفيق، للعفو والصفح مواطنهما وللمؤاخذة مواطنها، فإن كان عدوا صائلا عابثا بالأعراض والأموال فلا بأس أن تنتصري منه لقول الله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ما حكم تفتيش الملابس الداخلية قبل كل صلاة للبحث عن ماذا؟ هذا من الوسوسة، أن تفتش الصلاة قبل الملابس قبل كل صلاة لتنظر هل فيها، هذا من الوسوسة، الله يغفر لك. عقد عمل بقيمة 1500 ريال سعودي باعتباره الحد الأدنى للأجور المتفق عليها بين البلدين، هو شرط للاستخدام، ولكن الكفيل اتفق مع العامل هاتفيا على راتب 800 ريال فقط. هناك عقدان الآن، عقد بين الدول وبعضها وعقد بين العامل وبين الكفيل. عقد بين الدول وبعضها وعقد بين العامل والكفيل، وعند التحاكم سيتحاكمان إلى قوانين الدول التي تحكم هذا العمل. على الإجمال أقول يجوز لصاحب الحق أن يتنازل عن جزء من حقه ما دام بنفس طيبة. حكم العمل في إصلاح مكيفات قاعات الأفراح، لا بأس بالعمل، والإثم على من استعملها استعمالا سيئا. الطفل مات عن عمر 5 سنوات طير من طيور الجنة ويشفع لأمه وأبيه يوم القيامة. على الإجمال الذين ماتوا قبل البلوغ نرجو لهم الخير والجنة. أما التنصيص على طفل بعينه فقد ورد عند في البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت في شأن طفل قد مات طوبى له عصفور من عصافير الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك إن الله خلق للجنة خلقا وهم في أصلاب أبائهم، وخلق للنار خلقا وهم في أصلاب أبائهم. الحديث وإن كان بعض العلماء يعله بعلة يسيرة والله أعلم. يسأل الحج رمضان الراجع محسام عن وقت الأذكار، وقت أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وأذكار المساء اختلف هل بعد الفجر أم بعد العصر، اختلف هل بعد العصر أو بعد المغرب، وإذا فعلتها بعد المغرب فلا اختلاف أنك أديتها. وقوله أو قول القائل في الأذكار ربي أسألك خير هذه الليلة يشعر بأنها بعد المغرب، والله أعلم. هل تجوز الصلاة على رجل مات ولم يكن يصلي؟ إذا كان جاحدا للصلاة لا تجوز الصلاة عليه لكفره، أما إذا لم يكن جاحدا وكان متكاسلا فصلي عليه، إلا أنه إذا ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه زجرا لغيره فلا بأس بذلك تناهيا عن المنكرات، لكن لا يمنع الناس كلهم من الصلاة عليه. ميم يحيى صحة قصة أحمد بن حنبل مع الخباز، لا أعلم شيئا عن هذه القصة ولا أشغل نفسي كثيرا بالقصص التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست في كتاب الله. ما توقيرنا للإمام أحمد كعالم من علماء المسلمين. تقول إسرائيل بس يتقطع، لا أدري. من دعاك لعيد الميلاد أن تجيبه؟ أنا لا أجيبه لأن هذا أمر محدث ناتج أرباح تجارة قرض بنكي. الأرباح حلال لك لكن القرض البنكي نفسه حرام، فأكثر من الصدقات لعل الله أن يتوب عليك. حافظ ربع القرآن الكريم ثم تفلت الكثير منه، وزوجها يمنعها للرجوع إلى مركز التحفيظ، ماذا أفعل؟ أضيف البيت، هل تجوز صلاة نوافل الظهر قبل الأذان إذا كان الوقت قد دخل؟ أما قبل دخول الوقت فلا تصلى سنن الظهر، وفقك الله. هل يمكنني زواج وأنا مريضة بمرض ربما أفقد بصري به؟ بيني للخاطب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن البيوع: النصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هل يجوز أن أقرأ تلاوة القرآن جماعة في المسجد بعد صلاة المغرب لأنني أجد صعوبة التلاوة في المنزل وحدي؟ لا بأس بذلك ما دمت لم تشوش على المصلين. قل النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مناج ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. سلف وبينا أن البنوك شأنها واحد. قمت بعمل زيارة عائلية لزوجتي وأبوها سيوصلها للمطار وأنا سأستقبلها في المطار، هل يجوز ذلك؟ أختار رأي بالجواز لأنه وقت يسير وتمة رفقة آمنة. وأرى والله أعلم أن العلة من سفر المرأة بمحرم المحافظة عليها، وأن نساء النبي سفرن للحج مع عبد الرحمن بن عوف ومع عثمان بن عفان رضي الله عنهما في زمن عمر، فهذه المسافة في الطائرة الأب يوصلها والزوج يستقبلها والرفقة آمنة لا بأس بها. ثم إن فيها أيضا توفير للمال، والله كره لنا إضاعة المال كما في الحديث. هل تجوز عوائد اليوتيوب؟ دعني أسأل عن طبيعة هذه الأشياء، لكن المعلومات الضعيفة الآن عن هذا الموضوع لا نتكلم بناء عليها بعض الكلام، لكن على الإجمال أذهلني يحفظك ربي. بما تنصح خطيب الجمعة؟ أنصح خطيب الجمعة بالآتي: أولا أن يتقن تحضير خطبته. قال رسول الله وأن لا يذكر أسماء على المنبر، فإن الله قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ويتحرى الأحاديث الثابتة الصحيحة، والله أعلم. هل من بأس من قول الأذكار في أي وقت طيبا للسان بذكر الله؟ لا مانع أن تذكر الله في أي وقت. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. محمود بن نبيل: قلت لك لا يجوز يحفظك ربي. ما أسهل كتب الفقه، السهولة تختلف من شخص إلى شخص. هل يجوز أن نسأل عن السعر بالنقد قبل شرائه؟ على العموم كلها عروض لا بأس بها. هذه اليوتيوب من خلال إعلانات وقد تحتوي العلن وموسيقى. أجبت أنني سأبحث من أكثر من مصدر. وأشكرك يا عبد الله المصري على هذا البيان، حفظك الله. كنت أصلي نافلة فجاء رجل فصلى معي جماعة، فلما سلمت دخلت معه في نفس الصلاة فأصبح هو الإمام وأنا المأموم. صورة لم أعهدها. الله أعلم. عندي طفلة عمرها 9 سنوات، عندها فشل كلوي عافانا الله وإياكم. هل شراء الكلية من أو التبرع حرام؟ أنت مضطر ولا إثم عليك. قال الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. معنى ولد تركي عمره 20 عاما ولكن تفكيره كولد صغير حفظ نصف القرآن حفظا متينا ولكن عسر عليه ياسر القمال من أبويه ويتسول من هذا وذاك. وما السؤال؟ أنت وصفت، لكن عن أي شيء تسأل؟ ما حكم سفر المرأة الغير متزوجة للسفر للعمل؟ إذا كان ذلك بدون محرم لا يجوز لها. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. يسأل من قتل عمار بن ياسر، قتلته فئة معاوية رضي الله عن معاوية ورضي الله عن عمار بن ياسر وآل بيته. تغميض العين في الصلاة، ذاك صنيع لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم كتم الإجابة عن سؤال عن بعض الناس وإن كان فيهم الشبهات؟ أكون قد خنت الأمانة؟ لا، ليس كل سؤال يجاب عليه، ويجوز إخفاء الجواب عن بعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: أخبر الناس يا رسول الله، قال: لا تخبرهم فيتكلوا، لا تخبرهم فيتكلوا. إذا كان السائل سيتضرر بمعرفة الجواب أو سيفهم خطأ فلا تخبره بشيء يوقعه في الخطأ. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أموال إصلاح مكيفات قاعة الأفراح حلال؟ أجبتك أن إصلاح مكيفات حلال، والإثم على من استعمل القاعة استعمالا خاطئا. كم صحابي اسمه أبو أمامة، الذي أعرفه أبو أمامة صبي ابن عجلان، أما الآخر أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف، فذاك تابعي. هل يجوز أن تسافر المرأة من محافظة الأخرى بدون محرم علما أنها ليس لها زوج إذا دعت الضرورة لذلك وكانت مع الرفقة الأمنة؟ ما علاج المس؟ وهل قراءة القرآن على المياه ويلقيها على الأرض يجوز؟ لا أعرف أن النبي كان يقرأ القرآن على ماء ويلقيه على الأرض، ما ورد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. علاج المس الذكر والدعاء والرقية بالمعوذتين ونحوهما، قل والله أحد. كيف أسير في طريق القرآن؟ كيف السبيل في التدرج بهذا؟ أقرأ كتاب الله وامتثل قدر استطاعتك وجهدك. حديث هل فيه ماء في الحلقة إذا لم ينتصح أم لنا أن نخرجه من المسجد؟ علمه الجاهل وذكره إن غفل. حكم إقامة صف بجوار الإمام لصغر المسجد لا بأس بذلك، ولو تقدم الإمام شيئا قليلا كان حسنا. الإمام يأتي سجدة في ركعة وسجد بعد التشهد سجدتين سهو، ولكن نبه فقام فصلى ركعة كاملة، صنع الصواب يا سيد الحناوي. إذا دخلت المسجد وقت الزوال قبل أذان الظهر بخمس دقائق هل أصلي تحية المسجد؟ مسألة خلاف، والأكثرون على المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت الزوال. ومن العلماء من يجوز لأنها من ذوات الأسباب، لكن الأكثرون على ما ذكرته، وليس في المسألة إجماع على رأي واحد. يقول: إذا سرق مبلغ من شخص هل يعتبر هذا المبلغ من ضمن فلوس الزكاة؟ لا، ادفع زكاتك. صحة حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أراه معلولا، أراه معلولا. طفل رضع من زوجة عمه مرة واحدة حتى شبع ونام، هل يجوز زواج هذا الولد من ابنتها؟ يا أم إسحاق، إذا أردت الأحوط ابتعدي، لأن الخلاف قائم في عدد الرضاعات المحرمات، فيرى جمهور العلماء، ولعل هذا يكون غريبا عليك، أن رضعة واحدة تحرم لعموم قول الله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. نعم، يرى فريق كالحنابلة أن المحرم ثلاث رضعات فصاعدا، والشافعية يرونها خمس رضعات فصاعدا، والمسألة ذات وجوه لا يتسع لها المقام الآن، لكن الأحوط لك في دينك أن تبتعدي عن تزويج البنت لهذا الولد. ابن عمي مات أبوه قبل جده، ثم بعد ذلك مات الجد، هل له الحق في الميراث؟ ليس له الحق في الميراث، وتلك التي يطلقون عليها وصية واجبة لا أعلم لها مستندا من كتاب منير ولا من سنة صحيحة. والده مريض في حلقه، لا يستطيع أن يأكل ولا يتكلم، توفي بهذا المرض، كيف نطق الشهادة؟ أمره إلى الله، الله أرحم الراحمين. شخص عاد للدين بعد الإلحاد لمدة ما، قد كان جنبا، هل يجب عليه أن يغتسل؟ سلام يا حسن بن سعيد، يغتسل يا حسن بن سعيد. هناك شخص ظلمنا ونعلم أن الله سيقتص لنا منه، ولكننا لا نطيق صبرا أكثر من ذلك، كيف؟ أدعو الله أن يعجل بالقصاص منه. لكذلك يا يوسف، لكذلك لقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ومن الجهر بالسوء من القول أن تدعو على من ظلمك بقدر مظلمته، وإن عفوت فهو أفضل، لقول الله تعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، ولقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هل يجوز سجود السهو في جميع حالات السهو قبل التسليم؟ نعم يجوز يا أم همزة، والأدلة تساعد على ذلك. أما أهل العلم الذين فرقوا وقالوا إذا شك بالزيادة سجد بعد التسليم، وبالنقصان سجد قبل التسليم، هذا القول وإن كانت يساعده النظر الصحيح، لكن الأدلة لا توافقه، فالأدلة بابها أوسع. إن شئت سجدت للسهو قبل التسليم أو بعده، ما الرأي في القول المشهور كرم الله وجهه؟ لا مانع من أن نقول ذلك، وكرم الله وجوه جميع الصحابة رضي الله عنهم، لكن من أهل العلم من يقول إن عليا اختص بذلك لكونه أسلم في الصبا ولم يسجد لصنم بعد بلوغه، فلا تثريب على من قالها، ولكن التردي عن جميع الصحابة لا بأس به، والأمر فيما قلت واسع ولا يستدعي إقامة خلافات عليه، فكل صحابي له فضيلة من باب من الأبواب، لكن كانت تطلق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام على أحد دون غيره لا أعلم ذلك. هل يجوز أن تكون خطبة الجمعة خطبة واحدة دون الثانية؟ كنصوص النص يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، إن خطب واحدة فالصلاة صحيحة، لكن السنة لا تساعد على خطبة واحدة. يقول أبو أحمد وملك أحمد أبو عبده: نسيت قراءة الفاتحة في صلاة الجمعة الركعة الثانية، ما الحكم؟ إذا كنت إماما عليك بالإتيان بركعة جديدة وسجود السهو، إذا كنت مأموما فلا شيء عليك، لأن النبي قال على ما حسنه فريق من العلماء بطرقه: قراءة الإمام، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وعلى هذا جمهور العلماء. رقم الهاتف 0000533383. لو سهوت في الصلاة ثم تذكرت دون نسيان أي شيء، هل أسجد للسهو؟ لا تسجد للسهو ما دمت أتقنت التذكر. ما حكم قيء الصغير والكبير؟ القيء ليس بنجس، فليس هناك دليل على نجاسته. إبراهيم المصلحي حفظه الله يسأل عن فاته بعض تكبيرات صلاة الجنازة، يرى جمهور العلماء أنك تأتي بالذي قد فات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما رأيكم في التدخين؟ التدخين مضر بالاتفاق، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، فاختاروا القول بأنه يحرم. هل يجوز أداء العمرة للأبوين الميتين منذ 30 سنة تقريبا ولكن لم يصلوا؟ إذا كان جاحدين للصلاة لا تصلي عليه، لا تعتمد لهم. إذا كان متكاسلين ومقرين بالصلاة فيجوز الاعتمار لهما. ما الحكم إذا كانت الزوجة لا تصلي؟ عظها وذكرها، إن أبت ومضت قدما في الضلال والغي فغير عتبة بابك. هل هناك خبر ثابت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البيض؟ لا أذكر الآن، لكن كان البيض موجودا وذكر البيض في الكتاب العزيز كأنهن بيض مكنون. وفي السنة المباركة: من راح في الساعة الأخيرة فكأنما قرب بيضة. شخص لم يستعن البيض حلال، البيضة حلال، البيضة حلال، أكل البيضة حلال، لم يستمع خطبة الجمعة، يصلي جمعة أم ظهرا مع الإمام يصلي جمعة، ماذا تفعل المرأة مع زوج يمنعها من الحجاب؟ لا تطيعه في هذا، إنما الطاعة في المعروف. كيف تقضى تكبيرات صلاة الجنازة؟ تقضى كالذي فات أو تكون كلها دعاء ولا تسريب؟ لأن الأصل في صلاة الجنازة الدعاء. أبو عمرو يسأل: إمام خطيب المسجد يشرب السجائر جهارا أمام الجميع، هل الصلاة خلف فيها شيء؟ الصلاة صحيحة، لكن إن كان بإمكانكم التغيير، تغيير هذا الإمام والإتيان بإمام صالح دون مفاسد فهذا أفضل بلا ريب. قال الله تعالى للخليل إبراهيم عليه السلام: إني جعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين، أي ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. حكم به تقطير بول وهو موسوس ويشق عليه الوضوء لكل صلاة، هل يضع منديل؟ شتوسة تدخل به تقطير بول، يعني في بول نازل يقينا. إذا نزل البول يقينا ولن يكن من أصحاب مرض السلس عليه إعادة الوضوء. أما إذا كان من أصحاب مرض سلس البول فيتوضأ ويصلي ولا يبالي. هل ترفع أعمال المتهاجرين؟ ورد ما ينفي ذلك، ولكن في المسألة تفصيل بلا ريب. نصيحة قول أحد الصحابة: إن الله اطلع على قلوب العباد، هل هذا صحيح؟ موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هل يجوز أن أعتبر عن شخص صحيح؟ يجوز، لا مانع من ذلك. صليت ما حب صليت جماعة، هل إن سهوت وحدي في الصلاة أسجد للسهو؟ يعني بعد تسليم الإمام أنت سهيت في المتبقي لك تسجد للسهو، لكن إن سهوت وأنت وراء الإمام لا سهو عليك، لأن النبي قال إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. أن نرفع الأيدي في تكبيرات الجنازة، هذا رأي جمهور العلماء أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. أما حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود فضعيف جدا، وعمل الجمهور بأثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وبالقياس على الصلوات المعتادة إذ نرفع ونحن قيام. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصلاة في المطر. لا، حديث الجمع في المطر يا شيخ محمود حفظك الله حديث ضعيف، ولكن من العلماء من يجوز عاملا بالحديث مع ضعفه أو بحديث ابن عباس الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. إلى ابن عباس رضي الله عنهما لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. حبك الله يا مسعود وبارك الله فيك يا أم أحمد. هل يجوز للحفيد أن يعتمر جده الميت؟ يجوز. رجل رزقه الله مالا وعليه دين يخرج زكاة يسدد الدين، إذا كان عليه زكاة يخرج الزكاة دين الله أحق منه ويسدد الدين أيضا، كلاهما في ذمته. إذا كان الوقت يسمح للدين أخرج الزكاة، كان الدين عاجل والدين متعب حينئذ يسدد الدين. لزقاء لغزوات الرسول عليه الصلاة والسلام هي مسجلة على النت يا يوسف، سجلناها وإذا رجعت الموقع تجد غزوات رسول الله بالتفصيل. ولأخي إسلام أبي عشرة حفظه الله تعالى كتاب في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بالمادة العلمية الصحيحة والاستنباطات من الغزوات. أم أحمد الصوفي، أرجو أن يكون اسما ولا يكون عملا، لا تكون صوفية. كفارة الغيبة الاستغفار والدعاء لمن اغتبنا؟ نعم كفارتها ذلك، وإن كان حدث فساد بناء على الاختيار أصلح ما قد أفسدت. عصام بن سعد يسأل هل يجوز أخذ قرض ربوي لسداد الديون؟ لا تفعل إلا إذا كنت ستحبس. وليد أن لحم الجذور ينقل لهم مسألة خلاف، والأحوط لك في دينك أن تتوضأ. أليس قول ابن مسعود مخالف للاعتقاد؟ ليس مخالفا للاعتقاد، بارك الله فيك، ليس مخالفا للاعتقاد ابن مسعود. تعرف من ابن مسعود؟ أنصحك أن تتعرف على ابن مسعود. هل يجوز أن تقوم جماعتان في المسجد في وقت واحد؟ وهل يجوز أن أكمل صلاة العشاء التي فاتت من صلاة القيام؟ إذا قامت الجماعتان سهوا فالصلاة صحيحة، وتعمد إقامة جماعة ثانية في المسجد الصغير تحدث فتنة وفسادا والله لا يحب الفساد. ما حكم من فاتته صلاة الشفع والوتر قد أذن المؤذن لصلاة الفجر إن استطاع أن يأتي بهما قبل صلاة سنة الفجر فعل، وإلا صلاهما بعد الفجر وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هذا. وقد وردت رواية أخرى: من نام عن وتره أو نسي فصلاته حين يذكره. فصلاة. هذا لقب ونحن بفضل الله على الكتاب والسنة. أحسن الله إليك يا أم أحمد، أبارك الله فيك. استأجرت بيتا وأعطيت شهرا مطبقا صاحب البيت، دخل بمشروع بناء واتصل بي لأخذ أرباح من هذا المشروع، إنه أدخل المسبق، هل هذا حلال؟ يعني يريد أن يعطيك، يظهر أنه رجل صالح، يعني أعطيته مقدما شهرا وشغل هذا الشهر، يريد أن يعطيك مبلغا يشكر هذا الرجل جزاه الله خيرا، ولكن ليس بواجب عليه أن يفعل، وليس بواجب عليك أن ترفض. هو مشكور، وإذا قبلك بكريم الخصال فقابله بكريم الخصال، إلا إذا ذكرت صاحب الجرة الذي باع البيت ووجدت فيه جرة من ذات تزوج الولد للبنت، كلاهما كان قد تورع. أشكركما. مع حكم الدعاء المرتد بالنص، لا يجوز لك أن تدعو لكافر أن ينتصر على المسلمين، كيف ذلك؟ حكم البسملة في الفاتحة، الخلاف فيها قوي يا محمد بن علي، وبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك، وإن أحذرت الأدلة فقد ذكرت مرارا، فلا مانع من التذكير ببعضها. حجة القائلين بأن البسملة تقرأ في كل صلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فسر بفاتحة الكتاب، كان هو ثابت في البخاري. ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. وبهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومذهبه. والذين قالوا إن البسملة ليست بآية، من أدلتهم حديث أنس رضي الله عنه للنبي قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا القدر متفق عليه. زاد مسلم زيادة شاذة وهي قوله: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه لا تثبت عن أنس، إنما أدرجت. قال الشافعي رحمه الله: ما حاصله إن قول أنس صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر كانوا يستفتحون بالحمد، يعني بصورة الحمد، كما يقال صلى النبي في العشاء بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. أما المالكية فحملوها على ظاهرها، واستدل بعضهم بحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ورجع الشافعية الاستدلالات، فاستدلوا أيضا بقول أهل المدينة لمعاوية لما صلى صلاة لم يجهر فيها بالفاتحة بالبسملة: أين بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن أبي سفيان؟ فالخلاف قوي في المسألة، وبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك وصلاتك صحيحة. أرسلان: هل الرسول لم تنع عن أكل الأرانب ولم يمنع الناس؟ لا، الضب يا أصلان، الضب هو الذي ما أكله النبي عليه الصلاة والسلام. قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ومعه خالد بن الوليد، فمد يده ليأكل، فنادت أم سلمة من وراء الستارة وقالت: أخبر الرسول ما الطعام الذي قدمتموه له؟ فقالوا: إنه لحم ضب يا رسول الله. فرجع بيده، قال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. فاجتره خالد وأكله. ما حكم أكل الضبع؟ إذا كان من ذوات الأنياب من السباع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. سنة الظهر أربعا بتشهد واحد جوزها فريق من العلماء، وقدر تحديث، لكن في سنده بعض المقال: أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء وبه علة. ما حكم السلام عن اليمين واليسار في صلاة الجنازة؟ هذا رأي الشافعية. ومسألة التسليم من صلاة الجنازة، هل أخرج من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة عن اليمين أم بتسليمتين عن اليمين والشمال؟ يرى الشافعية الخروج بتسليمتين. الآتي ذكره حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاثة من السنة تركهن الناس، والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. لكن في سند حماد بن أبي سليمان في بعض الكلام، وضم الشافعي إلى هذا الخبر القياس على الصلوات المعتادة، كما أننا نخرج من الصلاة المعتادة بتسليمتين فلتكن كذلك صلاة الجنازة. أما الحنابلة فرأوا الخروج بتسليمة واحدة لورود ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. ما حكم تلقين الميت؟ تلقين الميت بعد الدفن: يا فلان ابن فلان، سيأتيك ملكان يقعدانك ويسألانك من ربك، فقل لهم ربي الله إلى آخره، ضعيف الإسناد جدا. أما تلقين المحتضر: قل لا إله إلا الله يا عمي، قل لا إله إلا الله، هذا مستحب. حكم لعب الشطرنج؟ لعب الشطرنج ابتداء لم يرد فيه خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة كذلك، والأثر الوارد عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لا يثبت عن علي. وبعد، يرى الجمهور من العلماء تحريم اللعب بالشطرنج لما فيه من إضاعة الوقت والعقل والجهد. ابن تيمية رحمه الله يقول بالكراهية، وأجنح إلى رأيه والله أعلم. قلتم بأن الزكاة أولى من سداد الدين، والقاعدة تقول حقوق العباد مقدمة على حقوق الله. من قعد هذه القاعدة؟ هل ليست على إطلاقها؟ والرسول يقول: دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. إذا قلت لك: إذا كان هناك أمد للدين البشري، دين الذي على ابن آدم سيأتي بعد سنة وقت سداده، ودين الله حل وقته، فالزكاة أولى. لك على سبيل المثال أيضا زكاة الفطر، لا تقول أؤخرها لأني مدين، لا، فانتبه، المسألة فيها تفصيل. والمدعون للقواعد كثر، وكل يرمي بشيء على قاعدة فقهية ليست بالمجمع عليها وليست بالتي عليها الجمهور. وفي الأمر تفصيل. نعم، يقدم الدين على الوصية في قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. لكن ذكرت لك: إذا كان دين البشر في فتحة ودين الله حل وقته، أخرج حق الله لعموم الحديث والله أعلم. زوجها يمنعها من التوقف لأداء الصلاة في السفر، هل تصلي في السيارة وتمشي رغم جهل للقبلة؟ إذا كانت فريضة لزمك النزول إذا كان زوجك قائد السيارة. أما إذا كان الزوج أحمق وكان لا يبالي وسيبطش بك ونحو ذلك، فداري صلي في وأنت جالسة للاضطرار. ما العمل؟ أنهي ما لدي حتى أدخل الصلاة خالية الفكر، ولكني أسرح نوعا ما. إذا كان الذي لديك لن ينتهي فصلي الصلاة في وقتها. محمد بن يحيى: من أين أتت الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والموضوعة؟ أما الضعيفة فجاءت من وهم بعض الرواة، هناك أشخاص ينسون، هناك أشخاص يخطئون في النقل عن غير عمد. أما المكذوبة والموضوعة فمن قوم قل دينهم وخفت أمانتهم، ومنهم من دخل في الإسلام لتخريبه، كما قال القائل من اليهود: اعتنق الأديان لتخربوها. هل ثبت أن الأموات يتجاورون؟ لم يثبت ذلك. القول المنسوب إلى ابن مسعود ثابت الإسناد يا تابوك، ثابت الإسناد. كان لدي أخي لديه 3 ملايين بعد مماته، ولديه منزل أقوم باستخلاص فواتير الكهرباء كل شهر، هل يجوز إخراج الزكاة عليها بعد مرور الحول؟ بارك الله فيك، له 3 ملايين تقسم على الورثة، ونصيب كل وليد إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. سؤالك مجمل، ما موعد البث المباشر للفتاوى؟ في الغالب من التوقيت مصر من 10:30 إلى 11:30 أو 12، أو يعني يبدأ في الجملة من 10 إلى 12، أحيانا نقدم وأحيانا نؤخر حسب المواصلات. خديجة يحفظها الله تسأل: ما حكم الذهاب لكوافيرة نصرانية إذا كانت الفتنة مأمونة وكان الذهاب إليها أيسر؟ إذا لم يكن هناك تكشف للعورات عليها لا بأس، وإذا لم تكن ستباشر عملا محرما. هل يجوز أن تكمل صلاة العشاء التي فاتت من صلاة القيام؟ يجوز، كيف يعني؟ أنت مأموم، إذا كنت مأموما يجوز لك أن تدخل وراء إمام، أن تدخل وراء إمام وتصلي 2 ركعتين ما هو تكون ما بقي عليك، وسافر لمدة 15 يوما، هل يجوز لي الجمع وقصر الصلاة؟ تلك مسألة خلاف، والجمهور يقولون إذا صليت مكثت أكثر من 3 أيام تتم الصلاة، هذا رأي الجمهور. وإلا هناك آراء أخرى، ابن عباس وابن عمر وابن حزم وابن تيمية يقولون أن في الأمر فسحة، إلا أن ابن عباس يقيد ب19 يوما. يقول: ما معي أطلع الزكاة المفروض علي، أعمل إيه؟ قل: يا رب تكون في الذمة، يروض دينه الفكوك في حقيقة الدين عموما، ومقتنع بأن الإسلام أصح الأديان، إنما الشك في الدين عموما. دع الشك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقبل على كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع خطوات الشيطان. كيف نجمع بين قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، ومنها أن الله لا يتقبل الدعاء من الكافر؟ يتقبل قبولا يثيب عليه، فقوله إنك من أجاب الله الكافر إلى دعوة دنيوية دعا بها اختلف عن إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين أعمالهم الصالحة التي يعملونها، هي صحيحة يبتغون بها وجهها. أما الدعوات الدنيوية فالله سبحانه وتعالى قد يتقبل من كافر دعوة دنيوية، كما تفضلت بذكر استجابته دعوة إبليس. يقول الصوت المنخفض، لن نواصل. هل زيادت في يومئذ أمر بالكتاب والشهود في قصة آدم؟ صحة الإسناد هي حسنة الإسناد، وإن كان من العلماء من يضاعف الحديث كله، لكن في الجملة الإسناد يحسن والله أعلم. يقول: ما حكم المصلي الذي يمنع من يتخطاه في صلاة الجماعة؟ قليل الفقه، قليل الفقه. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد يكون على عموم فضل الله، الشكر يكون على نعمة أزديت لك، يعني واحد يشكر واحد لأنه أعطاه شيئا وفعل فيه معروفا. أما الحمد فيكون مطلقا. صلاة الوتر بعد طلوع الشمس صلى ركعة أو ركعتين، صلها كما فاتتك، وإن صليت ركعتين فلا بأس. ويستدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، إذا صليت مع الجنازة فأقلطوا بالدعاء ثابت. إذا كنت أصلي خلف إمام مقيم هل يمكن قصر الصلاة؟ لا يمكن، لأن ابن عباس سئل: يا ابن عباس، ما بالنا إذا كنا في السفر وصلينا خلف الإمام صلينا أربعا، وإذا صلينا فرادى صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فعليه المسافر إذا صلى خلف المقيم لا يجوز له أن يسلم بعد ركعتين، إنما يتبع إمامه، وهذا لحديث ابن عباس المذكور، وعليه جمهور العلماء. هل تجوز صلاة الظهر والعصر معا في وقت الظهر لمعرفة أنه لن تتسن لي صلاة العصر في وقتها بسبب طبيعة العمل؟ للضرورات القصوى يا أبا الحسن، ولا تكن مضطردة. لحديث ابن عباس الذي ذكر آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر، من مرض ولا خوف ولا سفر ولا مطر. قيل له: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال: وأنا أظن ذلك. لي قطعتان أرض ميراث من أبي، وعندي مال مدخر ومال مشغله عند تاجر، ما الزكاة المتحققة عن تلك الأصول وكيفية حسابها؟ قطعتان أرض الميراث ليس عليهما زكاة، المال المدخر ولا المال المشغل يجمعان، إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول زكيا 2.5%. الفوائد البنكية أخذها وديها لأختي، لا يجوز أن تعطيها لأختك لأنك مستفيد من الوجاهة، ولكن إذا أخذتها أعطيها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. رجل اشترى شقق ويقوم بإيجارها، وإذا احتاج أن يبيعها سيبيعها، لا تزكى حينئذ إلا إذا بيعت وأخذ المال ومر عليه الحول وكان بلغ النصاب. قال لزوجتي: أنت محرمة علي إن فعلت كذا، عليه كفارة يمين. ما حكم صلاة العصر قبل موعده بساعة نظرا لسفر يبدأ قبل العصر وينتهي بعد المغرب؟ لا بأس بالتوصيف المذكور، لكن لا تكون قصرا يا وليد في بيتك. حديث عمران بيت المقدس المرفوع عن معاذ: ذكر بمطلعه. ما حكم قراءة الفاتحة في خطبة الزواج، خطبة الزواج أو في خطبة الزواج؟ إن سألت هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أستطيع أن أقول: لم أقف على أن النبي فعل ذلك، ولكن لا تشدد تشديدات زائدة، لكن عموما أقول: الرسول لم يفعل ذلك، لم يرد عنه أنه فعل ذلك. بما علمت، ما معنى صلاتنا وصلاة الملائكة وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الله على النبي رحمته به وثناؤه عليه، وصلاتنا على نبينا دعاء له بكل خير، ندعو له بكل خير. وصلاة الملائكة دعاء وثناء. صحة زيادة التلميذ: ما حكم الاشتغال بالمحاماة؟ إذا كنت تدافع عن الحلال فلا بأس بعملك، أما إذا كنت تجادل عن الذين يختنون أنفسهم فربك نهاك، وأنت حينئذ متعاون مع الإثم والعدوان. قال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ هل أن ظهور المرأة المسلمة على امرأة مسيحية حرام؟ الخلاف قائم في قوله: أو نسائهن، وأختار جنس النساء، وذلك لأن امرأة يهودية كانت تدخل على عائشة رضي الله عنها فكثيرا ما تقول لها: أعاذك الله من عذاب القبر. الحديث: ما حكم من طلق في الثلاث؟ ثلاث التطليقات في مجلس واحد تعد واحدة. لحديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم وحاصله: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما كان عمر وكذلك على عهد أبي بكر، فلما كان عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. ثم إن الله قال الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الحديث حديث من حافظ عليهن كانت له نورا برهانا، الحديث الذي فيه أن تارك الصلاة مع قارون وهامان وأبي بن خلف لا يصح، بل حلف على شيء وبعد ساعة قال إن شاء الله لا تأثير للاستثناء، وعليه أن يمضي حلفه ويكفر عن يمينه. إنما الاستثناء الذي يحل وثاق اليمين يلزم أن يكون بعد اليمين مباشرة. والله لا أسافر القاهرة إن شاء الله، وسافرت لا كفارة عليه، لأن من قال إن شاء الله فقد استثنى. لكن إذا قال شخص والله لن أسافر القاهرة وبعد ساعة قال إن شاء الله، لا تعقيد عفوا لا تحليل لعقدة اليمين، بل لزاما أن يسافر أو يكفر عن يمينه. هذا ولا تعارض بين هذا وبين المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال ابن عباس يقول في تفسير قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قال ما حاصله إن ذكرت أنك لم تقل إن شاء الله ولا بعد سنة فقلها. هذا موضوع يختلف عن الأيمان، يعني إذا قلت أنا سأسافر غدا ونسيت أن أقول إن شاء الله ولو بعد شهر سأقول إن شاء الله، لكن لا تعلق لها باليمين. تعليم البنت أولى أم تكمل تعليمها؟ تعليم البنت أولى أم تكمل تعليمها؟ السؤال واحد، لكن العلم أفضل من الجهل. كان التعليم له ملابسات، التعليم له ملابسات تجعله حراما تابع الحرام، لكن في الجملة العلم أفضل من الجهل. حكم قاطع الأرحام، أبي مقاطع أخي من 25 سنة، لماذا مقاطعه؟ الله يقول فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول بارك الله فيك يا أحمد بن سيد رجب، الباب التخطيط جائز، هل ما تفسير قوله تعالى أن من خفت موازينه فأمه هاوية؟ أما من خفت موازين حسناته حسنات قليلة وثقلت السيئات فأمه مأواه الذي يصير إليه هو الهوية في النار، وقيل أمه أم رأسه في النار. هل استعاد ابن عباس من العشق؟ لا أعلم خبرا ثابتا لا عن رسول الله ولا عن أصحابه في مسألة العشق، والحديث الوارد من عشق فعف فمات مات شهيدا لا يصح تالف الإسناد. ما صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أما لفظة لا يرقون شاذة، أصحاب لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون. آسف أخطأت، زواج البنت أولى أم تكميل تعليمها؟ استشر البنت، استشر الفتاة، لقول النبي لا تنكح البكر حتى تستأمر. أي أيام من الشهر أيام البيض هل الصيام فيها مستحب؟ ورد الحديث تفيد ذلك. هل الحلف أو القسم في الغضب كفارة؟ إذا أخرجك الغضب عن عقلك وعن توازنك وحلفت وأنت لست متحكما في نفسك لا كفارة عليك. أقرباؤنا لا يصلوننا، أذكرك بقول النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه رجل يقول يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون أعطي ويمنعون أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله ظهير عليهم، أي معين عليهم ما دمت على ذلك، واصل الرحم وإن قاطعوك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ما حكم القرض الإسلامي؟ لا، في قرض حسن، يعني لا بأس بدون فوائد، شيء حسن، يعني تعاون على البر والتقوى. من يعطيك القرض الحسن؟ هل تظن البنك ناس كرماء ويعطينا الناس قروض حسنة بدون فائدة؟ البنوك شياطين في الغالب. هل يصح الذكر أمام التلفزيون؟ يصح الذكر في كل وقت وحيد، إلا أثناء قضاء الحاجة، إن النبي سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام. بهذا القدر أستدعي سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سيلني الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا لنصرة دينكم القيم، فأنتم مسؤولون عن تبليغ هذا الدين في جملتكم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا لست أنا وحدي، أنا ومن اتبعاني، فأتباع محمد شأنهم الدعاء الدعوة إلى هذا الدين القيم. أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعاني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاجتهدوا لنصرة دينكم، والله يقول وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واحذروا يحفظكم الله من المذاهب الهدامة كالاشتراكية والليبرالية والديمقراطية وغيرها، واحذروا من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع القبيح والرفض الخبيث والاعتزال والأشعار وغير ذلك. أيها الإخوة والأخوات، ثبتوا على دينكم وتقربوا من ربكم. علموا الناس ماذا يريد الله منهم، علموا الناس أحكام الله، علموا الناس أحكام دينكم، علموا الناس قول رسول الله. كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، وقولوا للناس حسنا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا ذكر الله، وقولوا مقولات الصالحين: رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قول سليمان عليه السلام: رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من ذكر الله دائما وأبدا، واعتصموا بالله. ولقد قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الناس، يا أهل الإسلام، تولوا ربكم ويتولاكم ربكم، هو يتولى الصالحين. لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجازيه عنا خير الجزاء، وأن يؤتيه سؤلا، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، ويبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم أمين. أيها الإخوة والأخوات، الشكر لكم بعد شكري لله سبحانه. جزاكم الله كل خير على حرصكم على تعلم دينكم، على تعلم كتاب ربكم وسنة نبيكم. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، وأستغفر الله منه ومن كل عمل لا يرضيه ومن كل قول لا يرضيه. ختاما الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سائلا الله أن يحفظهم أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.